وبهذه المناسبة السعيدة. أي مناسبة؟ قدوم المولود الجديد. نعم، جاءنا أبي بهداياه الرائعة. ماذا تعني؟ اسمع، بدأ الليل الهادئ يسري وأبي عاد كوجه البدر. بدأ الليل الهادئ يسري وأبي عاد كوجه البدر، يحمل بين يديه هدايا أحلى من أوراق الزهر. يحمل بين يديه هدايا أحلى من أوراق الزهر. أختي أروى كان طفلا، أهداها الدمية كالفلا. طبعت في وجنتها قبلة، ضمتها حبا لصدري. طبعت في وجنتها قبلة، ضمتها حبا لصدري. أختي أروى كان طفلا، كان طفلا، أهداها الدمية كالفلا. طبعت في وجنتها قبلة، ضمتها حبا لصدري. طبعت في وجنتها قبلة، ضمتها حبا لصدري. بدأ الليل الهادئ يسري وأبي عاد كوجه البدر، يحمل بين يديه هدايا أحلى من أوراق الزهر. وأخي أحمد قد أهداه أجمل ما كان تمناه. وأبي أحمد قد أهداه أجمل ما كان تمناه. كان قطارا ما أحلاه، توت توت، فوق السكة أسرع يجري. توت توت، كان قطارا ما أحلاه، توت توت، فوق السكة أسرع يجري. توت توت، بدأ الليل الهادئ يسري وأبي عاد كوجه البدر، يحمل بين يديه هدايا أحلى من أوراق الزهر. وأنا قد أهداني كتبا، أهداني كتبا، طابت علما وزكت أدبا، وزكت أدبا. أقرأ فيها قصصا عجبا، أقطف منها ثمر الفكر. أقرأ فيها قصصا عجبا، أقطف منها ثمر الفكر. وأنا قد أهداني كتبا، أهداني كتبا، طابت علما وزكت أدبا، وزكت أدبا. أقرأ فيها قصصا عجبا، أقطف منها ثمر الفكر. أقرأ فيها قصصا عجبا، أقطف منها ثمر الفكر. بدأ الليل الهادئ يسري وأبي عاد كوجه البدر، يحمل بين يديه هدايا أحلى من أوراق الزهر. كان الذكرى لننساها وتعالى.